أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وطهرت النقلتا اشتد أذى الكفار على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد تعذيبهم وتكذيبهم وإهانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد أذوا ذو أذى شديدا وعذبوا ونكل بهم وأوذوا في أموالهم وديارهم وأبدانهم، وأحكمت قبضة قريش عليهم. كان لابد من حل وخروج من تلك الأزمة التي يعيشها المستضعفون في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الحال ويتألم لما يجري لأصحابه من عذاب ونكال، وكان يسمع بالنجاشي في أرض الحبشة بأنه رجل عادل صالح. والنجاشي اسم يقال على كل من ملك الحبشة، والمراد به في ذاك الوقت هو أصحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه أسلم بعد ذلك. فأشار إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا مما أنتم فيه. وفعلا خرج هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أجل الله عز وجل ومن أجل الحفاظ على دينهم وإيمانهم وأخلاقهم. فكانت الهجرة الأولى في رجب من السنة الخامسة من البعثة. ساروا إلى الهجرة الأولى وما قصدوا، ساروا إلى الهجرة الأولى وما قصدوا غير النجاشي، غير النجاشي ملكا صادق الذمم. خرج مجموعة من الصحابة، ليسوا بالكثرة الكثيرة، إنما هم ما يقارب 10 إلى 12 رجلا مع 4 من النسوة. كان يقدم هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا مستخفين في ظلمة الليل يفرون بأرواحهم من أعدائهم، حتى ذهبوا إلى ميناء الشعيبة، وهناك ارتحلوا السفن وذهبوا بها إلى أرض الحبشة. وفعلا لما ذهبوا إلى أرض الحبشة وجدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكا لا يظلم عنده أحد، فحماهم ذلك الملك. ومكثوا هناك بالحبشة ليال وأيام، إلا أنه حدث حدث بمكة وصل إليهم بصورة مشوهة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان، فقام إلى قريش وقرأ عليهم سورة النجم، فاجتمع عليها كفار مكة يسمعون إلى كلام الله عز وجل، يسمعون إلى حلاوة القرآن وإلى طلاوته، وإذا بالقلوب تخشع والأفئدة تخضع، وإذا بالنفوس ترق وتلين، واجتمعوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن يدوي دوي النحل على رؤوسهم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ آية السجدة فاسجدوا لله واعبدوا، خر صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلم يتمالك أحد من قريش نفسه إلا أن خروا جميعا سجودا لروعة ما سمعوا من القرآن. لم يدخلوا في دين الله، بل سجدوا من روعة ما سمعوا من كتاب الله عز وجل. وانتشر الخبر فوق كل رابية وتحت كل منحدر أن أهل مكة قد أسلموا عن آخرهم، وانتشر الخبر حتى ذهب إلى أرض الحبشة. وصلهم الخبر بأن قريشا قد دخلت في دين الله عز وجل. إذن لا داعي إلى إتمام الهجرة إلى أرض الحبشة. وأهل الحبشة يتشوفون إلى بيوتهم وإلى ديارهم وإلى مكة، أحب بلاد الله إليهم. وبالفعل لما كان في شوال من نفس العام الخامسة للبعثة رجع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحبشة إلى مكة، وعندما أرادوا أن يدخلوها على مسافة ساعة من نهار، وإذا بهم يسمعون بالحقيقة أن كفار مكة لم يسلموا ولم يؤمنوا، لكنهم قد وصلوا. عند ذلك قرر نفر منهم أن يعودوا إلى الحبشة، ودخل منهم من دخل مكة متخفيا، واستمر العذاب على مسلمي مكة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنا لا بد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخرج وفرج، وأرض الله واسعة، فآمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفروا بدينهم من كيد أعدائهم. قرر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا من أولئك الذين هاجروا الهجرة الأولى، سمعوا عنهم صورا من العدل في الحبشة، قرروا أن يخرجوا. فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 100، وذهبوا إلى أرض الحبشة إلى ديار ذلك الملك الصالح، وهاجروا إلى هجرة أخرى. لكن قريشا في هذه المرة كانت قد تفطنت وبدأت تعد العدة لمنع أي هجرة أخرى إلى الحبشة، لكن الله عز وجل مكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلى الحبشة. وسمع كفار مكة بالخير العميم الذي أصبح فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحبشة. لم يوق الأمر لكفار مكة، فكادوا كيدهم ومكروا مكرهم، وقرروا أن يتابعوهم في قلب الحبشة. خطرت لمشركين فكرة في إعادة هؤلاء وإساءة سمعتهم أمام النجاشي هناك، فاختاروا رجلين منهم، وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا، وعبد الله بن أبي ربيعة، وأخذوا معهم في هذه الرحلة مجموعة من طرف مكة ومجموعة كبيرة من الهدايا ليهدوها إلى النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلى بطارقته هناك. وفعلا وصلوا إلى أرض الحبشة، ذهبوا أول مرة إلى البطارقة وأعطوهم الهدايا والتحف من أهل مكة، وجلسوا إليهم وأقنعوهم حتى يقولوا بقول واحد. وبالفعل لما كان من الغد دخل هذان الرجلان إلى النجاشي، وكان البطارقة قد اجتمعوا، ثم قدموا للنجاشي الهدايا التي لم تكن آنذاك موجودة في الحبشة، أتوا بها معهم من مكة، وكان منها الأدم وهي الجلود المدبوغة التي كان يفضلها النجاشي، وسلموا عليه وأعطوه الهدايا. ثم قال عمرو بن العاص داهية العرب: أيها الملك، إن قوم من قومنا جاءوا إليك، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، وجاءونا بدين ابتدعوه، وجاءوا بأرضك، وقد أرسلنا أشراف مكة وأعمامهم وآباؤهم إليك لتردهم إليهم. فقام البطارقة يؤيدون هذا الرأي ويقولون للملك: أخرجهم من ديارك وأعدهم إلى أهليهم. فلما فرغوا من كلامهم كان النجاشي بعقله وحكمته أراد أن يتأكد أن هذا الأمر كما قالوا، فلم يكن ليبت في الأمر حتى يسمع ممن استجاروا به فأجارهم. وبالفعل أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم من أجل أن يسمع منهم، فجاءوا إليه وعاهدوا الله تبارك وتعالى على أن يصدقوه القول. فجاء جعفر بن أبي طالب أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، فقال له ذلك الملك ما قال له عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فما كان من جعفر الملهم إلا أن وفقه الله عز وجل للحق ودله إلى طريق الصواب، فقال كلمات تكتب بماء الذهب كانت سببا في نصرة الإسلام وحماية إخوانه من المسلمين: يا أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الحرام والربا ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. وعدد له من الأفاعيل والصنائع والبدائع ما كانوا يفعلون في أرض جاهلية، ثم قال: فكنا على تلك الحال حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل وحده وأن نعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وعدد له مما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأمرنا بعبادة الله والصلاة والصيام، وعدد لهم من فضائل هذا الدين. قال: ثم صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله عز وجل، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الملك، عدا علينا قومنا فعذبونا واضطهدونا وسلبونا أموالنا وآذونا في أبداننا، ثم جئنا إليك ولقد علمنا من عدلك وفضلك، فآثرناك على من سواك واخترناك على من دونك، وإنما نطمع في عدلك وكرمك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فكان لهذه الكلمات أثرا قويا في نفس النجاشي، فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به محمد؟ فقال: نعم. وأخذ يقرأ له من سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فما كان من النجاشي إلا أن ذرفت عيناه دمعها، ثم قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى الرجلين وقال لهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. أعلنها حكما عادلا أنهم في حمايته وأنهم في ملكه وأنه لا يصل إليهم أحد، وبالفعل سقط في أيديهم. فلما خرجوا من مجلسه ما كان من عمرو بن العاص إلا أن قال: والله لأفسدن الأمر يوم غد ولأخبرنه أنهم يقولون في عيسى كلاما لا يرتضيه النجاشي. فدعا الملك بالمسلمين، فجاء المسلمون وعلى رأسهم جعفر، فقال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال: نقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي قشة وقال: والله ما زاد عيسى على ما قلتم مثقال هذه، فخار البطارقة، قال: وإن خرتم. ثم قال النجاشي كلمته العظيمة التي تصدق ما قاله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم شيوم في أرضي، أو سيوم في أرضي، يعني آمنون في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال لبطارقته من حوله: ردوا إليهم هداياهم، فوالله لا آخذ منهم شيئا، فإن الله لما رد لي ملكي لم يأخذ مني الرشوة فيه، وإن الله لم يطع الناس فيا، فكيف أطيع الناس في الله. تقول أم سلمة رضي الله عنها وهي من المهاجرات الأوائل: فعشنا في خير دار مع خير جار. وعاد عمر وعاد عبد الله بخفي حنين خائبين إلى مكة، وكفى الله المؤمنين شر ذلك الوفد وتلك المكيدة. لله ما أسعد النجاشي وجد برد الإيمان، ووقف عند أطلاله مع بعد المسافات بينه وبين المبلغ له عن رب العالمين. بعد المحاولات الكثيرة في التعذيب والتشنيع والاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا بدا من أن ينتقلوا إلى طريق آخر وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك أبو طالب أن قريش لن تترك النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن جمع بني هاشم وجمع بني المطلب وطلب منهم أن يكونوا معه يدا واحدة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يسفك دمه من كفار مكة. وبالفعل اتفق بنو هاشم وبنو المطلب على هذا الأمر، ولم يتخلف عنهم إلا أبو لهب الذي أراد أن يبقى مع قريش ويحقق لقريش ما أرادوا. ومباشرة انحاز بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ومعه حتى من كان كافرا من بني هاشم، انحاز ببني هاشم وبني عبد المطلب إلى شعب يقال له شعب بني هاشم، والشعب هو المكان بين جبلين. كل ذلك خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل، كل ذلك خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أذى، فانحاز بهم إلى هذا الشعب، وكان ذلك في السنة السابعة من المبعث. فانظروا كيف كان يفديه بنفسه وبأبنائه وأولاده مع أنه لم يكن على دينه ولم يكن به. ولما رأت قريش ذلك الأمر من أبي طالب عزموا على أمر عظيم، واجتمعوا في خيف بني كنانة، اجتمعوا على أمر عظيم، اجتمعوا ليكونوا يدا واحدة وليتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب الذين اتفقوا على الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعدم تسليمه للكفار مهما كان الأمر. فتحالفوا التحالف المعروف، وكانت المقاطعة المشهورة والصحيفة الآثمة الظالمة التي تعاقدوا فيها وتعاهدوا على ألا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب، وألا يبايعوهم، ولا يشتروا منهم، وألا يجالسوهم، ولا يؤكلوهم، وألا يخالطوهم، وألا يواصلوهم، وألا يدخلوا بيوتهم، وألا يكلموا أحدا منهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في هذه الصحيفة ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة مطلقا حتى يسلم لهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلقوا تلك الصحيفة في جوف الكعبة. وكان الكاتب لهذا الكتاب رجل يقال له بغيض ابن عامر، وهو بغيض لأنه كتب هذا الكتاب من أجل هؤلاء لكن في سخط الله سبحانه وتعالى، حتى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن بغيض هذا وأنه كتب هذا العقد الظالم الجائر دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده التي كتب بها. وبالفعل كانت هذه المقاطعة الجائرة، فما كان من بني هاشم وبني المطلب إلا أن انحازوا في شعب أبي طالب في السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحوصروا 3 سنوات، وبقوا في ذلك الشعب في عزلة عن مكة وعن أهلها، لا يكلمون ولا يباعون ولا يبتاع منهم حتى اشتد جوعهم وأكلوا أوراق الأشجار. وظل الناس في أمر المريج ودب الجوع وجاءت الأمراض والأسقام والآلام، وكان الرجل ربما يأكل من أشجار من أوراق الشجر حتى تتقرح أشداقه، وإن الصبيان ليتضاغون مع أمهاتهم من الجوع. كان يسمع بكاؤهم وعويلهم من خلف الجدر والجبال، وإن أصوات النساء لترتفع من شدة الجوع لا يجدون ما يأكلون. وكان كفار قريش زيادة في التنكيل كلما قدم إنسان ببضاعة إلى مكة يبادرون إلى شراء تلك البضاعة. كانت قريش تساوم وتزاود حتى لا يدخل على بني الهاشم شيء، وكان أبو طالب في ذلك الحصار يحرص أشد الحرص على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نام صلى الله عليه وسلم في فراشه أول الليل أيقظه ثم أقامه وذهب به إلى فراش آخر، وكان ربما ينام هو أو يأتي ببعض أبنائه ليناموا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. صبروا كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الدفاع عن دينه حتى فرج الله سبحانه وتعالى عليه. ويا لتعس المكذبين من كفار قريش المحرومين من أنوار الهدى. كانت هذه الأحداث سببا في انقسام المشركين في مكة. بدأ مجموعة من العرب يتحركون لم تقبل قلوبهم هذه المقاطعة. وقام العقلاء من أهل مكة وقالوا كيف نهنأ بطعام وشراب ومنام وبنو عبد المطلب وبنو هاشم في الشعب محاصرون؟ فاتفقوا في أمر دبره الله تبارك وتعالى وهيأ له الأسباب، واجتمعوا على أن ينقضوا هذا العهد والميثاق الذي كتبوه بأيديهم وعلقوه في بيت الله الحرام في الكعبة. فكان أول من تبنى ذلك هشام بن عمرو، حيث رأى أن بني هاشم قد ظلموا بمثل هذا التصرف، وأخذ يؤلبهم على نقض هذه الصحيفة الظالمة، وتواطؤوا معه وخرجوا في ذلك اليوم، واتفقوا حينئذ بعد أن اشتد عودهم أن ينقضوا تلك الصحيفة. وقال زهير ابن أبي أمية: أنا من سيتكلم أولا. فقام فقال: كيف تهنؤون بطعام وشراب وبنو هاشم لا يأكلون ولا يشربون؟ فقام رجل آخر وأيده، وقام آخر وسدده. فلما سمع أبو جهل هذا الكلام ثار غضبا واستشاض حنقا، ثم قام فقال: كذبت والله لا تشق. فقام زمعة ابن الأسود وقال: أنت والله الكاذب، ما رضينا بها حين كتابتها. ثم تكلم بعد المطعم، ثم تكلم ابن البختري، ثم تكلم زمعة، حتى أدرك أبو جهل أن هذا أمر قد دبر بليل وأنهم اتفقوا على ذلك. وبينما هم كذلك، وإذا بأبي طالب يحث الخطى إليهم ليقول لهم: إن ابن أخي صلى الله عليه وسلم يقول لكم بأن الله أرسل على تلك الصحيفة الأرض وأنها أكلت كل ما فيها إلا ذكر الله عز وجل. ثم عرض عليهم عرضا عجيبا غريبا مهيبا، قال لهم: إن كان محمد صادقا فتخلون عنا وتخرجونا، وإن كذب فيما قال فإنني أسلمه لكم تفعلون به ما شئتم. فقالوا: نعم الرأي، ما رأيت وقد أنصفت فيما قلت. فذهبوا من فورهم إلى الكعبة، فتحوها، نظروا إلى الوثيقة، فوجدوا هذه الصحيفة بأمر الله عز وجل قد أكلتها الأرض كلها إلا قولهم في البداية: باسمك اللهم، لم تأكل اسم الله سبحانه وتعالى من هذه الصحيفة. وانتهت تلك الأيام العجاف العصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. انفرج الأمر على الصحابة وقضي على تلك المقاطعة، فعاد الأمل من جديد إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيا سبحان الله، هذه أقدار الله، وهذه حكمة الله، وهذه رحمة الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن ناصروه وآزروه وعزروه ووقروه. قال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع طال والسلم. قال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع